السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون طبتم وطاب الراشدون السابقون الأولون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على خير البشر بعد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وخير صحبة اختارها الله واصطفاها لنبينا صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة، لنصرة السنة، لرفع راية السنة وقمع البدعة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن الله ذلك في غير ما موضع من كتابه، وقد يعني بيّن ذلك في الحلقات الماضية. كل ذلك مقدمة حتى نبدأ بعصب الذي نريده، وهو الكلام على أن الصحابة هم الذين يؤتسى بهم، هم الذين يقتدى بهم، هم الذين يعني نسير على نهجهم، لا نتلون، من سار على دربهم وصل. وقد ألزم الله الأمة بعدهم بالاقتداء بهم، وألزم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعدهم بالاقتداء بهم، وبين الصحابة أنهم هم الأحق بالائتساء بهم، وهذا هو الأمر الذي لا مرية فيه. قد قال الله تعالى عنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هم أحق بالتوحيد، هم أحق بقضية الكون الكبرى، هم أحق برفع راية السنة وقمع البدعة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخيرية في هذا لهؤلاء الذين اصطفاهم الله جل في علا. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما شرحنا ذلك تفصيلا في الحلقات الماضية. انظر كيف أن الله ألزم الناس جميعا بالاقتداء بهم والائتساء بهم والسير على دربهم، عندما قال الله جل في علا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا وتلميحا بالاقتداء بصحابته، عندما قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن هم القوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال وأصحابي أمنة لأمتي، إذا كانوا أمن لأمته لابد من الائتساء بهم، لابد من الالتفاف حولهم، لابد من التمسك بما هم عليه. قال وأصحابي أمنة لأمتي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو في أمن الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله؟ فقال نعم، فيفتح لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال إن يتبع أبا بكر وعمر يرشده، وقال اقتدوا بلدين بعد أبي بكر وعمر. فهنا الأمر بالائتساء بهؤلاء الذين جعلهم الله جل في علا خير أمة أخرجت للناس. واجب، قد قال ابن عباس من كان يأتسي فليأتسي بمن مات، ويذكر ذلك أمرا للناس أن الائتساء لا يكون إلا بالصحابة. هم خير الناس، هم خير الناس، هم أتبع الناس، هم أنصر الناس لله ولرسوله، هم أيقن الناس في الله وفي رسوله، وهم الذين يعني جاءنا الدين غدا طرينا على أكتفهم. قال ابن مسعود فليأتسي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أصدق الناس لسانا، أحسن الناس خلقا، أزهد الناس في الدنيا، أقل الناس تكلفا، أعمق الناس علما. هؤلاء هم الذين يتسبهم. عليكم بالرعيل الأول، عليكم بصحابة رسول الله، وسنأتيكم بكثير من في كل حلقة عشان حتى لا يكون صبا للناس في كل الآثار التي جاءت عن الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين، أنه يلزمنا أن نأتسي بهؤلاء وأن نسير على سيرهم وأن نأخذ بما أخذوا به. فإن آمنوا، وطبعا إشراقت الشمس عندنا في هذا الأصل قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقول النبي أصحابي أمنة لأمتي، أصحابي أمنة لأمتي. وأيضا في هذا الباب نعلم بما قاله أيضا حذيفة أنه أمر بالالتفاف والتمسك بما كان عليه صحابة رسول الله، قال وإياكم والتلون، وإياكم والتلون، الطريق مستقيم معروف مشهود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ كانهم يقولون جلي لنا صفات هؤلاء، سمي لنا، بين لنا، لأننا نحتاج إلى ذلك، نحتاج إلى النجاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أنت ترى التابعون كانوا صفا صفا للمدارس التي فتحت، مدارس التعليم في الكوفة أو في المدينة أو في الحجاز، فكان ابن عباس وابن عمر وابن مسعود يترأسون هذه المدارس، وكلهم يعني التابعون التفوا حول صغار الصحابة يتعلمون منهم ويأتسون بهم. فإذا التأصيل العام هو أننا نأتسي بالصحابة ونقتدي بهم، فلنا أن نعلم كيف كانوا يعتقدون، كيف كانوا يتعبدون، كيف كانوا يتزوجون، كيف كانوا يتعاملون بالدرهم والدينار، وكيف كانوا يتاجرون. إذن منهج الحياة هو كيف الائتساء بهؤلاء الصحابة الأخيار، منهج الصحابة. فأول ومن القاعدة العامة تقديم الأهم على المهم واجب، أننا نقدم الأهم، منهج الصحابة في الاعتقاد. نأخذ منهجية عامة، منهج الصحابة لا لا لا لا يبعدون عن الكتاب والسنة، عن إشراقة الشمس الصحيحة، لأن العلم أصلا إذا تكلمت عن العلم وأردت أن تعلم كيف تتعلم، العلم ليس إلا الكتاب والسنة، ما في علم آخر. ولذلك حتى مدارك الأحكام أصوليا كما قال الشافعي نص ومعنى، والمعنى هو القياس على الكتاب والسنة، فالعلم كتاب وسنة، ما في إلا ذلك، غير كتاب السنة ليس بعلم. لذلك قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، وقال الله تعالى فلا، شوف المؤكدات الثلاث على نزع الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى وما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله، أعلم الناس بمراد الله في الكتاب ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس تطبيقا لما يتعلمون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنهجية العامة عندهم أنهم لا يتحركون إلا بأثر، أنهم علمهم تابع لما جاء في الكتاب وفي السنة، كذلك الاعتقاد فاعتقادهم نابع من الكتاب والسنة. أولا الاعتقاد الأمر الذي يعقد المرء عليه قلبه، هذا على الغيب، الاعتقاد أمر غيبي، فهو يعني الاعتقاد هو الاعتقاد في الله والاعتقاد في صفات الله وأيضا الرسالة التي أرسلها الله جل في علاء، كل ذلك من باب الغيب الذي نتعامل معه كما تعامل الصحابة. الغيب، والغيب هذا لابد له من دليل، لابد له من أثر. فأصل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم أتبع الناس للأثر، أنهم أتبع الناس، وهذا سيأتي إن شاء الله في منهج الصحابة في اتباع السنة، هذا سيأتي باستفاضة، لكن أنا بتكلم الوقت على الاعتقاد، لأن مسألة الاعتقاد مسألة خطيرة جدا، قوام كل علم يرتبط بالاعتقاد، إذ بوابة العلم إتقان العقيدة. والاعتقاد هذا غيب، والغيب لا إدخال للعقل فيه، لذلك القاعدة الأولى في منهج الصحابة يستدلون ثم يعتقدون، اعتقادهم يأتي على إثر على إثر الدليل، على إثر الاستدلال. أهل البدعة والضلالة شو بقى بخلاف أهل البدعة والضلالة؟ يعقلون ها ويعتقدون ثم يستدلون. فطبعا إذا اعتقد أولا وعقد قلبه على شيء وتربى عليه وترعرع، تراه يلي عنق النصوص من أجل أن يوافق ما اعتقد، وتراه يمكن أن يستدل بالضعيف وفوق الضعيف من أجل أن يصل إلى تعضيد وتقوية اعتقاده. لكن هؤلاء أحرار يقولون على إثر الدليل نعتقد، على إثر الدليل نعتقد. بالأمثلة التي تستأتي إن شاء الله تظهر لك ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أسس لنا هذا الأساس، فهم يعتقدون والاعتقاد يكون على إثر الاستدلال. فالعقيدة لابد أن تقول العقيدة توقيفية، فلا تثبت إلا بدليل من القرآن ومن السنة النبوية، لا مصلحة فيها للرأي ولا للاجتهاد بحال من الأحوال. فمصادرهم في ذلك الكتاب السنة، أو إن كان هناك ثمة إجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا على كتاب أو على سنة. لذا كان منهج السلف الصالح، منهج الصحابة الكرام، منهج السلف الصالح من الصحابة الكرام ومن تبعه في تلقي العقيدة، مقصورا على الوحيين، واقف على الوحيين. لذا لم يحصل بينهم أي اختلاف ولا تذبذب، والذي نقل عن أطراف بعض المسائل كان الاختلاف فيها على التطبيق لا على التأصيل، كان الاختلاف فيها على التطبيق لا على التأصيل. قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم، وقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك قال سلمان يعني الهدي حسده فقال له إن النبي علمكم كل شيء، قال نعم حتى كذا، وذكر كلمة تدل على التعليم في الأداب، أداب قضاء الحاجة كما سيأتي. إذن نحن قوم ننظر إلى من اعتقد في الله وتعبد لله على إثر ما جاء الدليل عليه، وهذا له تفصيل آخر في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. دخلنا في عصب المسألة، في عمق ما نريد منهج الصحابة في الاعتقاد أو في التعبد أو في التمسك، كل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون الأولون، الراكعون الساجدون، حول النبي مجاهدون، وبدرب أحمد سائرون. السابقون الأولون، الراكعون الساجدون، حول النبي مجاهدون، وبدرب أحمد سائرون. طبتم وطاب الراشدون، السابقون الأولون.